مقابلة. ولهذا لا يستطيع أن يدرس عليك في هذا المعنى كافي من دون شخص. وأنت لا تستطيع أن ترد ذلك فلا تستطيع. لكن إن كان بقدرة الكهرباء جاز لك وراح يقصد لأن لم يقصد ما قال يقصد وإنما قال عليه فوق إلا لم يقصد. هذا سائل يسأل ويقول كيف يكون الشرك مصادر التعامل مع من يسب الله عز وجل ونسيما في ان الله تعالى تنفي الشرائع فيزيد. لا شك ان يسب الله عز وجل هذا كفر على قرار شرك الاسلام انما يسب كفر ولن يسب الشرك الا بهذا الامر. سب الله عز وجل وسب الدين وسب الرسول وسب القران كل هذا من كفر لأنه لو سخرت أو استهزأت في شيء من هذا فتتكلم فما يقول السب الذي هو الشد والتعيين هذا لا يعني بدليل أن الناس إذا سبوا ممكن تسبب الشيء أن يقبل منه لكن إذا شددته لا يقبل. ولهذا قال الناس إذا مثلا سبوا فلان وسبوا ما قبل الدعاء لأنه لا يقبل هذا فكيف أن تقبلوا بالله بالله سبحانه وتعالى الذي خلقك وسواك ورزقك وعدلك وحفظت وتولاك هذه شركه هذا امر قريب ان يبقى في السجن ويوجد في السجن هي سوء بعض الاعداء خاطب من يصلي بعض الناس يصلي يذهب الى المسجد ويقول الله اكبر ويقدس الله ويعبد الله والله عز وجل ما لم ناظر يوليك اي وقع انت تعبد الله وتقدس الله وتدعو الله عز وجل وتشكر الله عز وجل هذا يحصل في الاسلام كل من وضع في نفسه هذا الشيء يشوف الله عز وجل ويرجع يتوب الى الله سبحانه ويرجع عاجلا وليس آجلا لانه على خطر عظيم خطر الله العظيم لان الانسان في مثل هذا تعرف الشاهد في سنوات من العمل لو ان الانسان مثلا بلا في حياته وهو يعبد الله ويصلي ويصوم ويقرا القران ثم في نهايه عمر خرج منه هذه الكلمه صدق الله سبحانه وتعالى وما جعل ذلك خطر هذا خطر جميع الناس الا ان يقول الله عز وجل عن شيء من لكن هذا خطر عظيم ولهذا ينبغي ان نربي ابننا على بيان كفر مثل هذا الفعل ولهذا الانسان ليس سهما مع ولده اذا راوا مثله ويده لان هذه الكلمه يعرفها الانسان وتحسها على لسانه وحمار يزول في ذمنا ولهذا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقال مثل الذي كان هذا الشيء لما يقال يقول شيء الله اكبر يقول سبحان الله ويقول الله مجعل منه يقبل الشباب لأن الشيطان مجدار والله سبحانه وتعالى قال أنا ضرب من الشياطين أنا ضرع يحسهم أدنى يعني تأسهم أدنى قال العلماء أن تدفعهم من المعاصي دفعا وأدنى هذا يعني الشيطان ولهذا مثل دائما إذا رأوا الشيطان ما فيش حاجة منه يسأل الله عز وجل ولكن يسأل الشيطان طاعة لله الناس عيال حتى في حالة غير الضرب من خبان يسأل الله عز وجل يعتني الشيء يعتني الشيء السبب يسمع بما الله عز وجل يعتقون مع أنه يسأل في بعض الأمور يقول تعظيم النساء يقول تعظيم النساء يقول والله شيء هذا يقول نحن قلنا أنا جل بشر نقول شيء لما شيء وعظيم الله وأمج الله وأتني أن أطلق ربي هذه الكلمة وأن تكون فعلي مبع لك الله يعني حقا معظم فبقل بأن يمشي الله يسأل هذه بإذن شديد يعني خطوة فيها من عدم الكفر وعند الجهل والله حدث في سوء وطن وليس في منع عن الجهل وعن المنزل لأنه لم يدع الوقت من جهل الله لم يقل قال ليس شديد بسرعة وإنما شديد الذي يجب أن يتعلمها نعم قال بعض العلماء أن المسلم إذا كان بحاجة لا وصدر منه مثلا هذا السبب يرجع الاداء لديه الفرد ولكن هو على خطر عظيم ولم يبدأ من يسوء الوجه يعني اذا كان هذا الكلام يعني لا ان ما ضرك من احوال من هذه الكلمه ولكن اعتدت بغني وبنت النساء لان كما قال يقول ان العلم بالتعلم والشيء بالتحدث كل ذي ضرر فليس هذا يجب نفسه ولا يقول من الحق وهذا لا يجب ان هو يسوء ويشوف ويفهم لا انت فاشل عنده وعيد البعض ووحد البعض اذا تقوم نفسك ولا